كبر المصطفى ولا حظياء جاء يسعى ووجهه لألاء كبر المصطفى ولا حظياء جاء يسعى ووجهه لألاء خافضا رأسه خشوعا لرب خشوعا لرب تتوالى بحمده الآلاء إيه يا مكة التي أخرجته ثاني اثنين يحتويه الخفاء جاءت اليوم ظاهرا وحواليه تموج الكثيبة الخضراء جاءت اليوم ظاهرا وحواليه تموج الكثيبة الخضراء طهر البيت وهو يهتف جاء الحق طهر البيت وهو يهتف جاء الحق فانهار باطل ومراء وقريش ترنو وقريش ترنو فيومئ صفحا اذهبوا اليوم اذهبوا اليوم أنتم الطلقاء